هني نعمة إلى لا شيء، إلى كل شيء، إلى الذكرى. أنا حالة غريبة ما عرفت اشتاق أو أنسى. أنا اللي وطن أحبابه على أرضه قبل لا ينفى. أنا اللي دور أشباهه كثير ولا لقى أنثى. أنا بدرب الحنين أمشي أشوف الياس وأشوف الناس وطيفك ما ترك نمشي تعد تنثر. حنيني في مهب الريح والذكرى ولازمني شعور الذنب كأني ما عرفت أحب. يا ليتك صدق تدريبي وتكشف كل لعيبي عشان تعرف بس اني رضيت هالنصيب بس نصيبي ما هو راضيبي. انا حاله غريبه ما عرفت احب او انسى من اللي وطن احبابه على قبل لا يوم على موقع القصر.